عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قوله يعلق هكذا شكلها، أي يأكل، يعلق أي يأكل. وفي هذا الحديث إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة. وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر، يعني أعظم، سائر المؤمنين أرواحهم على أشكال طيور، الروح نفسها على شكل طير. وأما الشهيد فروحه في جوف طير من طيور الجنة، طيور خضراء. فإذن هذا هو الفرق، هناك فرق. نسمة المؤمن أي روحه على شكل طائر تتنعم في الجنة، من قضى الله له بالنعيم، حتى ترجع إلى الجسد يوم القيامة. ويستفاد منه إثبات النعيم للمؤمنين الذين قضى الله لهم بالنعيم. قال: وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان. من يعيد الإسناد لحديث كعب بن مالك: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. من يعيد السند؟ عندك مهند؟ أخرجه الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس الأصبحي عن الزهري عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. من يعيد هذا الحديث؟ عندك إسحاق؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال: حدثنا مالك بن أنس الأصبحي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن، ما معنى نسمة؟ أي الروح. نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، نعم، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.